وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قال بعض المفسرين: الفاحشة هنا الفعلة القبيحة المتناهية في القبح، والتاء إما لأنها مجراة على الموصوف المؤنث أي فعلة فاحشة، وإما للنقل من الوصفية إلى الإسمية، والمراد بها هنا عبادة الأصنام وكشف العورة في الطواف ونحو ذلك، وعن الفراء تخصيصها بكشف العورة. وفي الآية حرف أي: وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، محتجين بأمرين: بتقليد الآباء والافتراء على الله. وكان من سنة الحمص أنهم لا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات، إنما يقفون بالمزدلفة، وكانوا لا يسلؤون ولا يقطون ولا يرتبطون عنزا ولا بقرة ولا يغزلون صوفا ولا وبرا ولا يدخلون بيتا من الشعر والمدر، وإنما يقتنون بالقباب الحمر في الأشهر الحرم. ثم فرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخل الحرم، وأن يتركوا ثياب الحل ويستبدلوها بثياب الحرم، إما شراء وإما عارية وإما هبة، فإن وجدوا ذلك فيها وإلا طافوا بالبيت عرايا. وفرضوا على نساء العرب مثل ذلك، غير أن المرأة كانت تطوف في برد مفرد القوائم والمآخير. قالت امرأة وهي تطوف بالبيت في الهامش، هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة انتهى الهامش، قالت امرأة وهي تطوف بالبيت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أخصم مثل القعب باد ظله، كأن حمى خيبر تمله. وكلف العرب أن يفيضوا من مزدلفة، وقد كانوا يفيضون من عرفة إلى غير ذلك من الأمور التي اتبعوها وتشرعوها مما لم يأذن به الله. ومع ذلك أنهم كانوا يدعون أنهم على شريعة أبيهم إبراهيم عليه السلام، وما ذلك إلا لجاهليتهم. وغالب من ينتمي إلى الإسلام اليوم اتبعوا في الدين ما لم يأذن به الله، فمنهم من اتخذ ضرب المعازف وآلات اللهو عبادة يتعبدون بها في بيوت الله ومساجده، ومنهم من اتخذ الطواف على القبور والسفر إليها والنذور أخلص عبادته وأفضل قرباته، ومنهم من اتبع الرهبانية والحيل الشيطانية وزعم أنه سلك سبيل الزهاد وطريق العباد، ومقصده أن أعلى ميل شهواته الحيوانية والفوز بها بهذه الدنيا الدنية، إلى غير ذلك مما يطير ولا يعلم ماذا يقول. إلى بيان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. التعبد بتحريم الحلال. الثامنة والعشرون: التعبد بتحريم الحلال. فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومعنى الآيات: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أو ثيابكم بمواراة عوراتكم عند الطواف أو الصلاة. وسبب النزول أنه كان أناس من الأعراب يطوفون بالبيت وراه، حتى أن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها شيورا مثل هذه الشيور التي تكون على وجه الحمر من الذباب، وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وكلوا واشربوا. قال الكلب: كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتا، ولا يأكلون دسما في أيام حجهم، يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون: يا رسول الله، نحن أحق بذلك. فأنزل الله تعالى الآية، وفيه يظهر وجه ذكر الأكل والشراب هنا: ولا تشرفوا بتحريم الحلال، كما هو المناسب لسبب النزول. إنه لا يحب المسرفين، بل يبغضهم ولا يرضى أفعالهم. كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة من الثياب وكل ما يتجمل به وخلقه لنفعهم من الثياب كالقطن والكتان والحيوان كالحرير والصوف والطيبات من الرزق أي المستلذات وقيل المحللات، ومن المآكل والمشارب كلحم الشاة وشحمها ولبنها، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي هي لهم بالأصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى، والكفرة وإن شاركوهم فيها فبالتبع، فلا إشكال في الاختصاص، خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي مثل تفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام لمن يعلم ما في تضامينها من المعاني الرائقة. قل: إنما حرم ربي الفواحش، أي ما تزايد قبحه من المعاصي ومنه ما يتعلق بالفروج، وما ظهر منها وما بطن، بدلا من الفواحش أي جهرها وسرها. وعن البعض ما ظهر الزنا علانية، وما بطن الزنا سرا، وكانوا يكرهون الأول ويفعلون الثاني، فنهوا عن ذلك مطلقا. وعن مجاهد ما ظهر التعري في الطواف، وما بطن الزنا. والبعض يقول: الأول طواف الرجال بالنهار، والثاني طواف النساء بالليل عاريات. والإثم أي ما يوجب الإثم، وأصله الذنب، ثم أطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب، وذكر للتعميم بعد التخصيص بناء على ما تقدم من معنى الفواحش. ومنهم من قال إن الإثم هو الخمر، وعليه أهل اللغة، وأنشدوا له قول الشاعر: نهانا رسول الله أن نقرب الزنا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزر. وقول الآخر: شربت الإثم حتى دل عقلي، كذاك الإثم يذهب بالعقول. والبغي بغير الحق، وهو الظلم والاستطالة على الناس، وافرد بالذكر بناء على التعميم فيما قبله، أي دخوله في الفواحش للمبالغة في الزجر عنه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بالإلحاد في صفاته والافتراء عليه كقولهم في سورة الأعراف: والله أمرنا بها. ولا يخفى أن متصوفة زماننا على هذه الخصلة الجاهلية، فقد حرموا على أنفسهم زينة الله والطيبات من الرزق ليعتقد الناس صلاحهم، واتبعوا الخلوات والرياضات لغير ذلك من شعائرهم في المأكل والملبس وسائر شؤونهم، وما دروا أنهم بذلك من القوم الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإلحاد في أسماء الله سبحانه وصفاته. التاسعة والعشرين، الإلحاد في أسمائه وصفاته. قال سبحانه في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعلمون. تفسير هذه الآية ولله الأسماء الحسنى تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى وكيفية المعاملة مع المخلين بذلك الغافلين عنه سبحانه وعما يليق بشأنه إثر بيان غفلتهم التامة وضلالتهم التامة. فادعوه بها إما من الدعوة بمعنى التسمية كقولهم دعوته زيدا أو يزيدا أي سميته، أو الدعاء بمعنى النداء كقولهم دعوت زيدا أي ناديته. وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون وينحرفون فيها عن الحق إلى الباطل. يقال ألحد إذا مال عن القصد والاستقامة، ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح فإنه في وسطه. والإلحاد في أسمائه سبحانه أن يسمى بما لا توقيف فيه أو بما يوهم معنى فاسدا، كما في قول أهل البدو: يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه، يا سخي، ونحو ذلك. فالمراد بترك المأمور به الاجتناب عن ذلك. وبأسمائه ما أطلقوه عليه سبحانه وتعالى وسميه به على زعمهم، لا أسماؤه تعالى حقيقة، وعلى ذلك يحمل ترك الإضمار بأن يقال يلحدون بها. وقال تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب. وهذه الآية في سورة الرعد عن قتادة وابن جريج ومقاتل أن الآية نزلت في مشركي مكة لما رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية وقد كتب فيه علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا مسيلنا. ومنهم من قال: سمع أبو جهل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا الله يا رحمن، فقال: إن محمدا ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين فنزلت. وعن بعضهم أنه لما قيل لكفار قريش اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ فنزلت. وقيل غير ذلك مما يقول. وقال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. من سورة حاميم السجدة. وفي هذه الآية إخبار أن أهل الجاهلية كانوا يلحدون في صفاته كما كانوا يلحدون في أسمائه تعالى. أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن مسعود قال: كنت مستندا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وثقفيان أي ثقفي وقرشيان، كثير كثير لحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه. فقال أحدهم: أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا يسمعه، وإذا لم نرفع لم يسمع. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، إلى قوله من الخاسرين. فهذا هو الإلحاد في الصفات. وأنت تعلم أن ما عليه أكثر المتكلمين المسلمين من الإلحاد في الأسماء والصفات فوق ما كان عليه أهل الجاهلية، فسموا الله بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. ومنهم من قال: ليس لله صفات قامت به. ومنهم من قال: صفاته ليست عين ذاته ولا غيره. ومنهم من قال: إن صفاته غيره. ومنهم من قال: إن الله لم يتكلم بالكتب التي أنزلها، وأثبتوا له الكلام النفسي، وأنه لم يكلم أحدا من رسله، إلى غير ذلك من الإلحاد الذي حشوا به كتبهم وملأوها من هذا الهذيان، وظنوا أن الآية مختصة بأهل الجاهلية، وما دروا أنهم الفرد الكامل لعمومها. في الهامش: هكذا ولعله الفرد الشامل عمومها. انتهى الهامش. ومن بصره الله تعالى ونور قلبه أعرض عن أخذ عقائده من كتب هؤلاء الطوائف، وتلقى معرفة إلهه من كتب السلف المشتملة على نصوص الكتاب والسنة. نسبة النقائص إلى الله سبحانه. الثلاثون: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة. فإن النصارى قالوا: المسيح ابن الله. وطائفة من العرب قالوا: الملائكة بنات الله. وقوم من الفلاسفة قالوا: بتوليد العقول. وقوم من اليهود قالوا: العزير ابن الله، إلى غير ذلك. وقد نزه الله نفسه عن كل ذلك ونفاه عنه بقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبقوله في سورة الصافات: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وقوله في سورة الأنعام: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وهذا يعم جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب عن بعض الأمم، كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضا جميع أنواع الاتخاذات لا اصطفاؤه، كما قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قال السدي: قالوا إن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل: إن ولدك ذكري من الولد، فيدخلهم النار فيكونون فيها 40 يوما حتى تطهرهم

إنما فاطمة بضعة مني. وقوله في سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قال الكلب نزلت في الزنادقة قالوا إن الله وإبليس شريكان. فالله خالق النور والناس والدواب، وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب. من فضلك تابع بقية المادة.